كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، أخرجه البخاري ومسلم. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم قال: حتى أتى المزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعا وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى مكة، ثم قدمنا جمعا أي مزدلفة، فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، وقائل يقول طلع الفجر، وقائل يقول لم يطلع الفجر أي بكر بها، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان، المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة، ثم وقف حتى أسفر، أخرجه البخاري ومسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، وقد دلت هذه الأحاديث على 4 أمور. الأمر الأول أن أول وقت الفجر عند طلوع الفجر الثاني. ثانيا أن نهاية وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في أول وقتها مطلقا، وفي بعض الأحاديث أسفر بها. رابعا فضل صلاة الفجر في أول وقتها يوم النحر بمزدلفة للحاج. واشتملت هذه الأحاديث على 3 مسائل. المسألة الأولى أول وقت صلاة الفجر. أجمع أهل العلم على أن أول وقتها عند طلوع الفجر الثاني كما جاء في هذه الأحاديث، وقد حكى الإجماع على ذلك جمع كثير من أهل العلم، منهم ابن المنذر وابن بطال وابن عبد البر وابن حزم وابن رشد وابن العربي والنووي وابن قدامة وابن رجب والعين وغيرهم. المسألة الثانية آخر وقت صلاة الفجر. اختلف أهل العلم في آخر وقت صلاة الفجر على 3 أقوال. القول الأول آخر وقت صلاة الفجر طلوع الشمس، وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة وكثير من المالكية، واختاره ابن حزم وغيره. القول الثاني آخر وقت الفجر آخر وقت صلاة الفجر المختار إذا أسفر جدا، وآخر وقت الضرورة طلوع الشمس، وهو قول أكثر المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة. القول الثالث آخر وقت صلاة الفجر إذا أسفر جدا وليس له وقت ضرورة، وهو قول أبي سعيد الأصطخري من الشافعية. والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، فهو صريح حديث عبد الله بن عمرو المخرج عند مسلم كما تقدم، وفيه: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وأيضا حديث أبي موسى المتقدم عند مسلم، وفيه: ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، وغيرهما من الأحاديث المتقدمة. وأما القول الثاني فلم أقف على دليل صريح يسنده، بل حديث عبد الله بن عمرو المتقدم صريح في امتداد الوقت ما لم تطلع الشمس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا لم تطلع فالوقت مبقى على حاله، فلا وجه للكراهية فيه. وحديث جبريل قد جاء فيه أنه أسفر جدا، وظاهره أنه سلم قبيل طلوع الشمس، فتحمل الرواية الأخرى على ذلك، وإن كان قد سلم قبل بساعة فهو بحديث متقدم قد تبين فيه الأفضل كما مضى. انتهى كلامه رحمه الله. وأما القول الثالث فلم أقف له على دليل، وهو قول مخالف لصريح حديث عبد الله بن عمرو وغيره، ومخالف أيضا لإجماع علماء الأمة على أن آخر وقت الفجر طلوع الشمس، سواء كان ما بعد الإسفار وقت جواز كما هو الراجح أو وقت ضرورة، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وابن رشد وغيرهما. قال ابن رجب رحمه الله: وأما آخر وقت الفجر فطلوع الشمس، هذا قول جمهور العلماء من السلف والخلف، ولا يعرف فيه مخالف إلا عن الأصطخري من الشافعية، فإنه قال: إذا أسفر الوقت جدا خرج وقتها وصارت قضاء. ويرد قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. انتهى كلامه رحمه الله، وإلى هذا ينتهي وقت هذه الحلقة، وأكمل معكم في وقت صلاة الفجر في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.